انا سمحت صوت المؤذن، سمحت الفجر بيلال بيقول الله اكبر على الظالم ويا البليد. الله اكبر يا لسه ضد البيت والحرم حجيت ومن ذنب من وضيت وعن نبي يا نبي يا نبي يا نبي صليت ومن فوق جبل عرفات الله اكبر. بالبركات واللي انكتبته الهداية يا حج بيت الله الله أكبر. ويا دي القريش يا نبينا ما تشبع علينا ودينا يا منصف الاسلام. انا انشكيت ربعي ماري انا لو في الابهار وافرح بالحج في جده وجبل عرفات. الحجاز الفتح أمانة معك رايح بنور النبي. وده رايح تزور النبي يا فرحتك يا غناك. انا ناوي ازور النبي، انا ناوي ازور النبي، ده يوم زيارة النبي، ده كان يوم عدنا يا رب بزيارة النبي دي وعدنا. Thank you. شفت الفرح اتنصب قلت البلد دي والكل بيقول بقينا واحدة استراتية والحق منصور واهل العزم والنية يلا يا حلوين عد الموال نعد الموال ونشارك بفرح الجمال والبلد والاشتراكية من الشعب قلبه بسلام عامر اذا جيت له مسالم تلاقيه حلو ومسامر ونشم ريح الصهاينة زي الاسد تلقاه من ما يمشي تلاقي من وراه عامر تحت صوت المصانع يشبه الكروان الذات هو السبب يزود المكان ضاران ياللي حاربت البطل باللف والدوران قد انت شفت الهمم والشعب والرئيس والرئيس اللي كتب بالفرح فرحان وصفكم ايه اسمكم لما العرب قالوا رجال من العرب انا قلت بالخيل لم تيهم مليون مثال خيل على احباب العزال بتنفف عالوطن لجمال من اسمها دي روايح طيبة لجمال طب خطاب الرئيس سمع شعب العرب بسلام سافر جميع الدول خد حق شعب العرب بسلام الجيوش البواسل متعدية لحق العرب بسلام شفنا الصاروخ العربي حامل العلم بسلام ونور العرب بسلام ويا شعب طول عمره بيجاجد وحب ونال كلمة قالها على الأعداء ومشاغة ورفع بإيده الغيوم للشمس خلاغة تنور الدنيا للثوار وحلاغة النصر مين الله وزعيم العرب ناصر انا شفت مصر فرح قلب انشرح بجمال